الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين من المسلمين. ما يسمى بجمعية الموظفين، رأيكم فيها؟ أنا أرى أنها لا تجوز، لأنها قرض مشروط. يعني أقرضك هذا الشهر 1000 وتقرض الشهر الآخر، تقضيني وتقرضني 1000، فهو داخل في عموم كل قرض جرنا الحل. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: كتاب الزكاة. قلتم: متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام. اختصر، قلت لك قلتم بس. أحسن الله إليك، أبشر. اختصر أحسن من التطور. الزكاة في اللغة النماء والزيادة والصلاح، والزكاة في الشرع تطلق على معنيين: عام وخاص. فالعام تزكية النفس بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح، وقد فسر بذلك قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وفسرت كذلك بالمعنى الخاص، وهو زكاة المال، وهو حق فرضه الله على عباده في أموالهم، يصرف في أصناف معينة. والزكاة بهذا المعنى الخاص أحد أركان الإسلام، وجاء ذكرها مقروناً بالصلاة في الكتاب والسنة، ودل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد وجوبها كفر، ومن امتنع من أدائها أخذت منه وعزر. وهي وصلة بين الأغنياء والفقراء، وسمي هذا الحق زكاة لأن أداءه يزكي نفس المتصدق ويطهرها، ويزكي المال بنمائه وحفظه ووقوع البركة فيه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قلتم: هذا الحديث من أدلة السنة على الأصول الثلاثة من أصول الإسلام، وهي التوحيد والصلوات الخمس والزكاة. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها: الأولى مشروعية بعث الدعاة إلى الله في النواحي، يدعون ويعلمون ويحكمون ويأخذون الصدقة والجزية، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره لذلك. الثانية البداءة في الدعوة بالأهم في الأهم، البداءة في الدعوة بالأهم فالأهم. أحسن الله إليك. الثالثة تنبيه الإمام من يبعثه إلى ما يحتاج إليه، وتعليمه ما يدعو إليه. الرابعة أن الدعوة تختلف باختلاف حال المدعو. الخامسة أن أهل الكتاب عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم. أن أهل الكتاب عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم. نعم صحيح. السادسة أن التوحيد أعظم الواجبات وأولها، فيبدأ به في الدعوة. السابعة أن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في رواية عند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. الثامنة أن أوجب الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس. التاسعة أن فرض الصلاة عام لجميع المكلفين. العاشرة أنه لا يؤمر بالصلوات الخمس إلا من أجاب إلى التوحيد ودخل في الإسلام. الحادية عشر أن فرض الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. الثانية عشر أن أوجب الواجبات بعد الصلوات الخمس الزكاة. الثالثة عشر أنه لا يؤمر بأداء الزكاة إلا من التزم وجوب الصلاة، فإن لم يلتزم بوجوب الصلاة فهو كافر، والزكاة لا تصح من كافر، وكذا لا تصح من تارك الصلاة عند القائلين بكفره. الرابعة عشر أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهم كل من ملك نصابا، وهو المقدار الذي علق به في الشرع وجوب الزكاة. الخامسة عشر أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها. السادسة عشر وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين، لقوله: فترد في فقرائهم، فلا يجب صرفها في الفقير الكافر، فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر. السابعة عشر وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال، فلا يجوز نقلها إلى خارجه إلا لمصلحة راجحة، لقوله: فترد في فقرائهم. الثامنة عشر أن من مصارف الزكاة بل أهمها الفقراء، ولهذا قدموا في الذكر في الآية: إنما الصدقات للفقراء. التاسعة عشر جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة، لقوله: فترد في فقرائهم. العشرون تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كما وكيفا، لقوله: فإياك وكرائم أموالهم. الحادية والعشرون أن الواجب في الزكاة هو الوسط من المال، لا من الرديء ولا من الأجود. الثانية والعشرون أن الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، فلا يظلم الأغنياء لحق الفقراء بالزيادة على الواجب، ولا الفقراء بترك بعض ما وجب لهم. الثالثة والعشرون التحذير من الظلم. الرابعة والعشرون أن دعوة المظلوم مستجابة. الخامسة والعشرون اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم. السادسة والعشرون نصر الله للمظلوم على الظالم. السابعة والعشرون أن العبادة تكون بدنية كالصلاة والصيام، وتكون مالية كالزكاة، وتكون بدنية ومالية كالجهاد. الثامنة والعشرون أهمية هذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام، فقد قرن بينها في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن السنة هذا الحديث. 29: أن القيام بهذه الأصول يستتبع ما عداها من أركان الإسلام وواجباته، ولعله اقتصر عليها لذلك. 30: فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه لبعثه صلى الله عليه وسلم إياه، مما يدل على كفاءته. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه. طويل هذا معروف. نعم، أحسن الله إليك. خلاص حسبك. أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم يا محمد. فوائد ابن القيم. نعم يا فيصل.